أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بسم الله نرث الأرض ومن عليها.

لسلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا لهم صدق الله العظيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا إنه كان مخلصا

ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العالم القراني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ